لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي. واليوم ندخل إن شاء الله في فصل جديد وهو صلاة الجماعة وقول المؤلف: فصل. الجماعة في المكتوبة المؤدات للأحرار الرجال المقيمين فرض كفاية. الجماعة في المكتوبة المؤدات للأحرار الرجال المقيمين فرض كفاية، بحيث يظهر الشعار. طيب، هنا أول شيء نتكلم عن صلاة الجماعة وأحكام وحكم صلاة الجماعة عندنا في المذهب. ومعلوم أن حكم صلاة الجماعة من المسائل التي اختلف فيها بين المذاهب وبين الفقهاء. منهم من يقول بأنها صلاة الجماعة فرض عين، ومنهم من يقول بأن صلاة الجماعة فرض كفاية، ومن يقول بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، والبعض ارتقى وقال بأن صلاة الجماعة فرض صحة، شرط صحة في الصلوات. بمعنى، من لم يصلي الصلاة في جماعة بغير عذر فإن صلاة لا تصح. وهذا أشد الأقوال في المسألة. والجمهور على أنها، والمذهب عندنا قول بأن صلاة الجماعة فرض كفاية، وهذا هو الراجح. وقول آخر بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. وصحيح الراجح في ذلك، يعني المقام لا يتسع الآن الكلام بالتفصيل في هذه المسألة، قد تعرضنا عليها في شروحات أخرى، لكن على قدر الكتاب الذي معنا، صلاة الجماعة عندنا فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية أن إذا قام بعض المسلمين بصلاة جماعة في المسجد سقط عن الباقي ذلك، لأن المطلوب كما قال إظهار الشعيرة، أي إظهار شعيرة صلاة الجماعة بين المسلمين. فإن ظهرت الشعيرة كأن اجتمع الناس في قرية فصلوا في مسجد جماعة، أو في أكثر من مسجد في بلدة كبيرة أو قرية كبيرة، المهم أنه ظهرت الشعيرة في ذلك، سواء صلي في الأسواق، في الأماكن، في غير، في أكثر من مصلى، فهنا حدث يعني الفرض الكفاية ولا يأثم الباقي. فهنا قال صلاة الجماعة على من؟ قال صلاة الجماعة، طبعا نتكلم عن صلاة الجماعة في الفرائض الخمس المكتوبات، لأن في صلاة جماعة كما سيأتي في التراويح، في العيد، إلى غير ذلك، لكن نتكلم هنا عن صلاة الجماعة للفرائض المكتوبات. إذا قال الجماعة في المكتوبة، أي أنها في الصلاة المكتوبة. المؤدات، قال المؤدات أي التي هي خرجت منها المقضية، صلاة التي تكون قضاء، من كان تصح أن تصلى جماعة، لكن هو يتكلم هنا عن الحكم الذي هو فرض كفاية. من هو الفرض كفاية؟ الفرض كفاية يكون في الجماعة في الصلوات المكتوبات أي الخمس، المؤداة التي هي يعني تكون في الوقت للأحرار، إذا على خرج العبيد لا تجب عليهم صلاة الجماعة، أو لا تكون حتى فرض كفاية، لا يدخلون في ذلك. الأحرار من قال أحرار الرجال، إذا أخرج النساء من صلاة الجماعة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على جاءت عبارة تقول النبي صلى الله عليه وسلم: بيني أحب أن أصلي معك، فقال: نعم أعلم ذلك، لكن الصلاة في بيتك أفضل من الصلاة معي في مسجدي، وحتى الصلاة في غرفتك وفي بيتك، إلى آخر ما جاء في فصل الحديث، تفصيل الحديث. بين أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي المسجد الحرامي وفي المسجد الأقصى. فهو صلاة المرأة من حيث الأجر والثواب في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فخرجت النساء من صلاة من فرض كفاية صلاة الجماعة، وتبقى الرجال في ذلك. قال: الرجال المقيمين. إذن هنا يقصد المقيمين يعني خرج منهم الذين على سفر، الحكم هنا لأهل الإقامة. قال: الرجال المقيمين فرض كفاية. وقلنا هنا هذا حكم، حكم صلاة الجماعة من مذهب أنها فرض كفاية، أي قال بحيث يظهر الشعار، يعني هنا فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقي، يظهر الشعار يعني يظهر الشعار في المكان الذي يكون فيه المرء في بلدة في القرية، أهل القرية لابد أن يقيموا صلاة جماعة، بحيث لو دخل أحد وأراد أن يصلي الجماعة يستطيع أن يصل إلى المكان أو إلى المسجد أو المصلى فيصلي، يعلم أن الشعيرة ظاهرة فيمكنه أن يصلي. ولو أقاموها في السوق، لو أقاموها في أي مكان، المهم أن يظهروا صلاة الجماعة في المكان الذي هم فيه. استدلوا على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم مسألة فرضية الكفاية: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، أي الجماعة هنا، إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، الصلاة، إلا استحوذ عليهم الشيطان. دل ذلك هنا، يدل على ذلك بأنه بفرضية إقامة صلاة الجماعة على الكفاية كما قلنا لهذا من هذا الحديث. ولا شك بأن صلاة الجماعة ثبوت الفضل فيها والاستحباب حتى وجوب الكفاية يعني ثابت من الكتاب ومن السنة، من السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية البخاري 25 درجة، ولا منافاة بين 25 و27، لأن القليل لا ينفي الكثير، وقد يكون البعض اجتهد العلماء في 25، بعضهم قال حسب، بعضهم قال لو كانت المسجد في السوق، والثاني قال المسجد في غير السوق تختلف، أو بعضهم قال لو صلوا جماعة في غير المسجد فكان لهم 25 ويصلوا جماعة في المسجد لهم 27، تختلف بأحوال المصلين أو الصلاة، اجتهد العلماء، لكنها دلالة صريحة على أفضلية صلاة الجماعة. وهذا الذي من أدلة يعني الذين صرفوا الوجوب العيني على الوجوب الكفائي أو حتى للسنية، هذا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة. طيب، قلنا هذا في الصلاة المكتوبة. قال: وفي التراويح والوتر بعدها سنة. إذن صلاة الجماعة في الوتر، في صلاة الجماعة في التراويح سنة، وصلاة الوتر جماعة في رمضان بعد التراويح أيضا سنة. هنا اختلف الحكم. الصلوات الخمس المفروضات هذه فرض كفاية أو المكتوبات يعني، وأما الجماعة في التراويح وفي الوتر بعده سنة أيضا. وهنا طبعا سنية صلاة الجماعة للاتباع، قال الاتباع بمعنى لما ورد عن مثلا أنه في ليلة قام فصلى في رمضان، فجاء الصحابة فوجدوه يصلي خلف جدار له يعني يظهر هو من أعلى، فقاموا فاستفوا خلفه وصلوا بصلاته في هذه الليلة، فخرج في اليوم الثاني فصلى فجاءوا فصلوا خلفه. في رواية أنه خرج في الثالثة وصلى أيضا، والرابعة لم يخرج، ورواية أنه خرج لم يخرج في الثالثة، وقال خشيت حتى أنهم نادوا عليه أو يعني ليخرج، قالوا خشيت أن تفرض عليكم. فدل ذلك على مشروعية صلاة الجماعة، صلاة التراويح جماعة. وما فعله عمر بعد ذلك بأنه لما جمع الناس على قراءة أبي بن كعب وغيره رضي الله عن الجميع في التراويح، وقال نعمة البدعة هي، وأنه رجع إلى سنية صلاة الجماعة، صلاة التراويح جماعة، فجمع المسلمين على ذلك لما رأهم أوزاعا في المسجد كل اثنين أو ثلاثة يصلون مع إمام، فجمعهم على إمام واحد. فدل ذلك على سنية صلاة التراويح جماعة، وكذلك الوتر الذي يكون بعدها، حتى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. وهذا أيضا يدل على سنية صلاة التراويح، لأن النبي قد بين سنية الصلاة خلف الإمام حتى ينتهي الوتر فيكون قد كتب له قيام ليلة ولو صلى قليلا، وهذا فضل يغفر عنه كثير من الناس. قال: وآكد الجماعة، يعني أفضل صلاة الجماعة المفروضات، آكد الجماعة في الصبح ثم العشاء ثم العصر. يبقى هنا من أفضل، طبعا هنا في تفاضل حتى في صلاة الجماعة الخمس، كان آكد صلاة الجماعة في الصبح وأفضل، حتى بعدين قال بصلاة الصبح يوم الجمعة، يعني فجر الجمعة أصلا أيضا، لأن فيها ورد فيها من السنة شيء. ثم باقي الأيام صلاة الفجر تقدم، لأنها تقوم من قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالله عز وجل بين فضل قرآن الفجر في صلاة الصبح، فكان صلاة الصبح من جماعة من آكد الصلوات وأفضلها. ثم يأتي بعدك العشاء، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمون ما في الصبح والعشاء فيما من فضل أتوهما ولو حبوا. فدل ذلك على صلاة العشاء في آخر الليل التي يغفل عنها الكثير، لأن المنافق يصلي صلاة النهارية لأنه يرى فيها. وكانوا قديما طبعا لم يكن هناك الأضواء، وكان الليل يعني فيه العتمة، فيمكن إذا لم يأتي المنافق لصلاة الليل لا يعرف إنه لم يأتي، لكن كان يشاهد في الظهر وفي العصر يرى، فكان لذلك أثقل طلع المنافقين كما قال سلم الفجر والعشاء، لأنها يعني قد طبعا هم لا هم أصلا يبطلون الكفر، فلو كانوا لم يحضرون لم يعلم أحد بحضورهم. لذلك يأتي بعد الصبح العشاء، ثم يأتي العصر، هي صلاة الوسطى، حفظوا على الصلاة والصلاة الوسطى في رواية صلاة العصر. فقالوا فضل صلاة الوسطى فضل عظيم، لكن هنا الواضح من ترتيب عندنا في المسجد أن المسألة ليست على الأفضلية ولكن على المشقة، إنه جعل الصبح أولا أكد صلوات الجماعة، ثم جعل بعد ذلك العشاء، ثم جعل العصر، فكانوا نظر إلى المشقة في الفعل، فكانت هذا الأفضلية فيها، والله أعلم في ذلك. قال: والجماعة للرجال في المساجد أفضل، إلا إذا كانت الجماعة في البيت أكثر. يعني هنا يبين طبعا الجماعة دي مسألة يسأل عنها الكثير، ما هو المقصود بصلاة الجماعة؟ الراجح بأن المقصود بها يعني هي في الفضل هذا والثواب أن صلاة المسجد تقدم. طب هذا وصلى جماعة في غير المسجد، هو هل تعد من الجماعات؟ الظاهر أنها تعد من الجماعة، لكن ليست لها نفس أفضلية وأجر صلاة الجماعة التي تكون في المساجد أعدت لذلك. لذلك لو اجتمع أناس مثلا وصلوا في مكان في بيت أو صلوا في حديقة كانوا فيها ولم يذهبوا إلى المسجد أو غير ذلك، تحسب جماعة، راجح أنها تحسب جماعة والله أعلم، لكنها ليست كجماعة المسجد التي جاءت فيها النصوص للذهاب إليها. فنقول: والجماعة للرجال في المساجد أفضل. هنا قال: إلا إذا كانت الجماعة في البيت أكثر. انتبهوا لهذه الجملة ليست المعتمدة في المذهب عندنا، يعني هذه من المؤلف لكن ليست معتمدة عندنا، إلا إذا كانت الجماعة في البيت أكثر. يعني كان يريد أن يقول لو كان يصلي في المسجد 10 أو 5، مسجد قليل زاوية يصلي فيه 5 6، وكان في المسجد ممكن أن يجتمع عمارة مثلا أو بيت فيه مثلا عائلة يجتمعون 7 8 أكثر، فكأنه يريد أن يقول إن الجماعة في البيت لو كانت أكثر أفضل من المسجد. لكن الصحيح الراجح الذي عليه المذهب حتى هو كلام الشافعي والرافعي وهو الصحيح أيضا الراجح، بأنه صلاة في المسجد أفضل وإن قلت، لأن لا شك بأنه فيه إظهار الشعيرة كما قلنا، شعيرة المسلمين بصلاة الجماعة في المسجد، فيه المشي إلى المساجد والأجور، فيها التقاء المسلمين بعضهم ببعض إلى غير ذلك من الفضائل التي جاءت فيها. فصلاة المسجد وإن كانت أقل في العدد من صلاة البيت، فصلاة المسجد الصحيح راجع أن هي التي هي الأفضل، وهي التي عليها مدار الأحاديث أصلا. قال المؤلف رحمه الله: وما كثرت جماعته أفضل إلا إذا كان إمامها حنفيا أو فاسقا أو مبتدعا أو يتعطل مسجد قريب. يعني هنا نقول إيش؟ كلما ودي مسألة دايما بيسأل عنها البعض، مسجد القريب من البيت أصلي لو صليت فيه الجماعة مثلا صف، ولو ذهبت للمسجد اللي في آخر الشارع أو بعده بشارعين الصفوف ثلاثة أو أربعة، فهل أصلي في المسجد البعيد الذي فيه الصفوف أكثر أم أصلي في المسجد القريب مني الذي هو فيه الجماعة أقل؟ هنا العلماء تكلموا، هو الأصل عندنا كلما كثرت الجماعة كان الصلاة أفضل، يعني كلما كثر عدد المصلين يكون فيها الأفضلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، فكلما كثرت الجماعة العدد فيها كان هذا الأمر هو أحب إلى الله عز وجل. طيب لكن هما في استثناءات بقى، قد تكون الجماعة أكثر في مسجد عن مسجد، لكن أنت قال هنا إلا أن يكون إمامه حنفيا. يعني إيش إمام حنفي؟ يعني الإمام يتبع المذهب الحنفي. طب وإيه الإشكال؟ ما هو كل مسلمين. الإشكال هنا على أن المذهب الحنفي في عنده بعض المسائل في الوضوء في الطهارة وفي الصلاة لا يعد عندها ركن، لا يعد عندها ركنا ولا يعد عندها شرط. طبعا هذا بالنظر الى الشافعيه، يعني مثلا الاحناف لا يعتقدون وجوب بعض الاركان او الشروط، هو لا يعتقد وجوبها، يعني مثلا كما هو عندهم في المذهب عندنا مثلا لمس المراه ينقض وما لا ينقض، مثلا النية عندنا ركن وعندهم مثلا خارج ليست بركن شرط، عندهم بعض الأمور عندهم ربع الرأس في المسح ونحن عندنا لو ثلاث شعرات، فهناك عندهم الفاتحة ليست بركن ونحن عندنا الفاتحة ركن. المهم أنه هو يقصد أنه إيش؟ إذا كان الإمام حنفيا فالإشكال أنه بعض الشروط أركان لا يعتقدها، وهو لو كان عندك جماعة إمامها حنفيا وأكثر يقولون صلي في الجماعة الأقل لو كان إمامها مثلا غير حنفي. هو المسألة ليست تعصبا، لكن هو يرى بأن لأن الأحناف يرون بعض الأشياء ليست من الشروط أو الأركان، فهو هذا عندنا نقص في الصلاة قد تكون، فهو يريد أن يقول لا صلي خلف إمام هو أكمل في الصلاة عندنا من أن تصلي حتى لو جماعته أقل من إمام هو يعني لا يرى بعض الشروط والأركان كالأحناف وكانت الجماعة أكثر. قال أو فاسقا، يعني مثلا الان انت الامام والعياذ بالله، يعني طبعا لو وضعنا شروط الفقهاء في مساله الفسق ممكن تصعب عليك الصلاه، يعني مثلا عند الفقهاء حليق اللحيه هذا اتى بمحرم فهذا من الفسق، فلو قلت لا اصلي خلف امام حليق اللحيه قد لا تجد يعني باليسير إلا يعني من هو عنده مطلق لحية أو عنده لحية في بعض الأماكن في بعض القرى في بعض المساجد خاصة المعينين. فقالوا هنا أو متهم بالفسق، يعني يعلم عنه مثلا أنه يأتي بعض المكان يشرب الدخان مثلا وشرب الدخان محرم، لا فهذا من الفسق مثلا، يسمع المعازف والأغاني إلى غير ذلك من الأمور التي قالوا. أو طب لو أنت تعلم كأنك تريد أن تتحرى الإمام، إذا علمت أن الإمام هذا إمام عالم طالب علم مثلا شيخ حافظ للقرآن فيه سمته هذا يقدم الصلاة خلفه حتى لو مسجده أقل في العالم. قال أو مبتدعا صاحب بدعة يقول بالاعتزال فكر الاعتزالي مثلا، أو لو قلنا يرى بالتأويل في الصفات أو تفويض المعنى أيضا عند البعض إلى غير ذلك من المبتدعة الذين عندهم من البدعة، فهو إمام مبتدع مثلا، أو يرى بالقبور والصلاة والتمسح بها إلى غير ذلك من الأمور التي قد يكون فيها البدعة وفيها الشرك أيضا، كل هذا يقدم صاحب الجماعة القليلة الإمام فيها الذي هو على خير عن هذا. او يتعطل المسجد القريب، بعض الناس لهم قدر وشأن في المنطقه في المكان، فالناس تنتظر، ممكن لو ما صلى معهم يعني يذهب الناس عن المسجد، ما يأتون، لو كان فلان ما بيجيش يبقى احنا نصلي مسجد اخر، يعني في قبول له. فعدم ذهاب لهذا المسجد القريب الذي هو قد يكون جماعته قليله قد يؤدي الى تعطل المسجد، ما يصلون فيه، لا يقدم يذهب ويصلي مع الناس حتى يأتوا الناس، ولا يذهب الى الجماعه الكبيره، لان في مصلحه هنا، هنا في مصلحه اعظم من مصلحته هو لمصلحه الجماعه المسلمين، فقالوا ذلك. قال فالجماعه القليله افضل في الحالات السابقه التي بيناها. فان لم يجد الا جماعه امامها مبتدع ونحوه، وهذا طبعا يكره، قلنا هذا يحرم، مش يحرم، يكره الاقتداء به، كل ما قلناه الان يكره الاقتداء به. قال فهي افضل من الانفراد، يعني يرى بان لو قررنا نصلي خلف هذا الامام الحنفي او الفاسق او المبتدع ان نصلي منفردين، قال لا، الجماعه افضل من الانفراد. ولكن هم يقولون بأن المعتمد عندنا بأن الصلاة خلف هؤلاء مكروهة، إن علمت حاله، طبعا إن علمت حاله فالصلاة خلفه مكروهة. قال وتدرك الجماعة ما لم يسلم، بمعنى تدرك الجماعة يعني فضيلة الجماعة، فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة مع الإمام، إما من أولها بالكلية أو أثنائها، يعني مثلا إمام صلى ثم أحدث فانصرف والباقي صلى منفردا بعد ذلك فهو أدرك جزء مع الإمام أيضا، يعني أو فارقه بعذر أو غير ذلك. ما لم يسلم يعني ما لم ينتهي، يعني من على قول هنا بأن من أدرك الصلاة قبل تسليمة الإمام، والتسليمة تنتهي بالميم في عليكم، لما يقول السلام عليكم لو نطق الميم في عليكم قد انتهت الصلاة. فلو دخل أحد وأدرك قبل قول الإمام عليكم بالميم في عليكم، فقد على قول هنا أدرك جزءا من الصلاة، أدرك فضيلة الصلاة. وهو مسألة خلافية، بعض المذاهب يرون أنه لم يدرك الركوع أو يدرك ركعة مع الإمام، والركعة تدرك كاملة أو تدرك بإدراك الركوع قبل الرفع من الركوع للإمام ويكمل معه، فهذه التي تدرك بها الجماعة. وأما من لم يدرك ركعة مع الإمام فلا يدرك الجماعة، وهذا بعض القول عند الحنابلة، ذلك تجدهم يعني إذا دخل بعضهم، إذا دخل الإمام في السجدة الثانية أو في التشهد ما يدخل الصلاة، ينتظر حتى يسلم ويقيمون جماعة أخرى. والصحيح أنه يدخل، صحيح يدخل لقوله صلى الله عليه وسلم أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالمهم نقول بأن هناك قال بأنه إذا أدرك جزء من الصلاة مع الإمام قبل قوله عليكم السلام عليكم بالميم في عليكم، فهنا قد صح الاقتداء وأدرك ركنا معه. قالوا أدرك ركنا وهو ركن الجلوس للتشهد والتسليم أو التسليم، فأدرك ركنا فكأنه أدرك الجماعة. وفضيلة الإحرام بحضور تحرم الإمام واتباعه فورا. طب متى تدرك تكبيرة الإحرام؟ طبعا هذه مسألة، أنت تريد أن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، متى تدركها؟ قال وفضيلة الإحرام بحضور تحرم الإمام واتباعه فورا، يعني تكون واقف في الصف معه فهو يرفع فيكبر ويحرم، وأنت تحضر هذا فتحرم معه وتكبر وتتبعه على الفورية. يبقى كان المؤلف يريد أن يقول لنا بأن إدراك تكبيرة الإحرام يشترط فيها أن تكون حضرت التكبيرة مع الإمام وكبرت بعده، وهذه أحد الأقوال في المسألة. بعضهم يقول بأنك تدرك الإمام قبل قراءة الفاتحة، البدء في القراءة، يعني هاب أنك دخلت بعد ما كنتش لم تكن وقفت وقت ما الإمام كبر وكان يقف، لكنك دخلت يعني لم تحضر التكبيرة نفسها، لكن دخلت وهو قد كبر وبيقول دعاء الاستفتاح، فأنت أدركت الصف وكبرت قبل أن يبدأ في القراءة الفاتحة، لأن ده الركن الثاني. فقال هنا أدركت التكبير. وقول ثالث وهو أوسع الأقوال وقول نقل عن الإمام الغزالي رحمه الله على الأئمة جميعاً، بأنك إذا أدركت الإمام قبل الركوع أو قبل الرفع حتى من الركوع قبل الركوع فقد أدركت معه التكبيرة، لأن مقام التكبيرة كله في القيام، فقبل أن يركع لو أدركته قبل الركوع فأنت أدركته في القيام محل التكبيرة، فتكون أدركت تكبيرة الإحرام. لكن هنا وده أوسع الأقوال، قلت يعني فيه سلوان لمن أراد أن يدرك، لكن نقول قول الشيخ هنا بأن فضيلة الإحرام بحضور تحرم الإمام واتباع فور، يعني تكون حضرت التكبيرة مع الإمام واتبعته فيها. ولا شك في فضل إدراك تكبيرة الإحرام، وإن كان الحديث فيه يعني ضعف، حديث من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، وهو مشهور جدا عند الكثير، ولكنه يعني فيه الحديث ضعيف، لكنه الحق يعني الفضل فيه واسع بإذن الله تعالى. قال وفضيلة الإحرام بحضور تحرم الإمام واتباعه فورا. طيب لذلك لا يسن أنك تسرع أيضا، قالوا يعني لو دخلت لا يسن أنك تسرع حتى تدرك. بعض الناس بتدخل المسجد بتجري جري من المسجد، وهذا ليس بالسنة. قال له قال عليه السلام في معنى الحديث أن يسيروا إلى الصلاة عليكم بالسكينة أو الخشوع، فالأمر يذهب إلى المسجد عليه السكينة، المرء يذهب إلى المسجد عليه السكينة والخشوع، فهذا يستلزم أنه لا يجري ولا يسرع كما يفعل البعض. ويستحب هنا انتظار الداخل في الركوع والتشهد الأخير، يستحب هنا مين؟ لمن؟ للإمام وللمنفرد. إن شعر بأن هناك أحد سيدخل أو دخل وهو يصلي الإمام وسمع صوت الناس دخلوا وهو الآن ركع، فقال يستحب أن يطيل في الركوع حتى يدرك الداخل الركن ويدرك الركعة، أو منفرد وشعر بأن دخل أحد ليصلي معه، فقال له يستحب أن يطيل ينتظر الداخل في الركوع، أن يطيل في الركوع حتى يدرك. وطبعا هذا في الركوع بخلاف في كل الصلاة بخلاف صلاة الكسوف، صلاة الكسوف مشترط فيها الركوع الأول، لأن هو ده اللي محل إدراك الركعة في الركوع الأول في الكسوف، الركوع الثاني ليس محل الإدراك الركعة. قال والتشهد الأخير، يعني إن كان في التشهد الأخير وشعر بدخول ناس يطيل حتى يدرك الداخل هذا الركن فتحسب له مع إدراك الجماعة. قال ويستحب انتظار الداخل في الركوع والتشهد الأخير بشرط ألا يطول الانتظار، يعني ما تنتظر كثيرا حتى يكون ذلك خلاف لنظم الصلاة. قال ولا يمر بين الداخلين، ولا يميز آسف ولا يميز بين الداخلين، يعني لو دخل واحد وأطال يدخل الثاني ولم يطيل هذا لعل يعني يوغز في الصدور، فإن كان سيطيل يطيل لكل من يراه داخلا سواء في الركعة الأولى في الثانية، مش يدخل لو شعر ببعض أحيانا بيبقى ممكن يلتفت يمين ويسارا فيعلم بالداخل أو كان في الركوع فيطيل له، ولو دخل غيره لا يطيل له، فهذا حتى هذه يراعي الإمام ألا يفرط بين الناس ويميز. ويكره أن ينتظر في غيرهما، يعني لا ينتظر لو شعر بدخول ناس وهو في يقرأ ولا يطيل القراءة لهم أو للرفع من الركوع أو في السجود ما يطيل، لأنه هو قال هو بس فقط في الركوع، لأن الركوع سيدرك به الركعة والتشهد الأخير لأنه سيدرك فضيلة الجماعة، لكن ما يطيل في غير ذلك من المواطن. قال يكره أن ينتظر في غيرهم ولا ينتظر في الركوع الثاني من الكسوف، يعني لو دخل أحد وفي الركوع الثاني من الكسوف ما ينتظر، لأنه هو أصلا بالركوع الأول هو الذي يدرك به الركعة في الكسوف، من دخل والإمام راكع الركوع الثاني في الكسوف لم تحسب له هذه الركعة، عليه أن يقضي ركعة بعد أن ينتهي، بعد أن يسلم الإمام. قال: ويسن إعادة الفرض بنية الفرض مع منفرد أو جماعة وإن كان قد صلاها معها وفرضه الأولى، ولا يندب أن يعيد الجنازة. يقصد هنا إيش؟ أنت صليت الفريضة، طيب دخلت وصليت مع جماعة المسجد، ثم انتهيت وجدت الأذكار، قلت الأذكار، وجدت الجماعة دخلوا أخرى وأقاموا جماعة ثانية، هل يسن لك أنك تصلي معهم؟ قالوا: يسن أنك تعيد تصلي الفرض معهم مرة أخرى. طبعا أنت صليت لأي سبب جماعة في بيتك، ثم نزلت ودخلت، مررت بجانب المسجد، لم تكن تعلم أنك ستمر بجانب المسجد، وجدت ناس تصلي ودخلت صليت معهم أيضا، فكأنك تصلي الفرض مرة أخرى. سواء وجدت واحد الآن دخلت صليت، ثم وجدت واحد بعد أن انتهيت من الأذكار والسنة، واحد دخل المسجد لم يجد أحد فقام أخذ السارية وصلى منفردا، فوجدت يصلي منفرد فأردت أن تعطيه وتتصدق عليه بثواب الجماعة، فرحت داخل معه في الصلاة هو منفرد لتصلي معه بعد أن صليت الفريضة تصليها مرة أخرى. كل هذا عندنا يسن، يعني يسن لك ذلك أنك تعيد الفرض كما قال. طب الصلاة الأولى هي الفريضة، قال بنية الفرض، يعني أنت داخل كأنك داخل بنية الفرض أنك تصلي الظهر مرة أخرى أو تصلي العصر مرة أخرى، لكن قال فرض هو الأول الذي صليته. طب كل هذا أصله إيش؟ قال: ولا يندب أن يعيد الجنازة، يعني هذا لا يفعل في الجنازات، لو صليت الجنازة ليس من المستحب أن تصلي مرة أخرى. طيب ليش قالوا؟ اولا ما الدليل على سنيه استحباب؟ استحباب ده حكم شرعي، والاحكام التكليفيه خمسه: الوجوب، استحباب، التحريم، الكراهه، الاباحه. الاباحه طبعا الحق. طب ما قلنا يستحب يبقى لابد لنا من دليل، ما يستطيع ان نقول يستحب هكذا بدون دليل. قلنا دائما طالب العلم لابد ان يكون معه في كل مساله ستل بيها. قال: ان صح على النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في جماعه وكان تقريبا كانت في منى، فوجد اثنين او اثنين خلف المسجد لا يصليان، فقال: ما منعكما ان تصليا معنا؟ الستما بمسلمين في احد الروايات. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا في رحالنا، يعني كانوا صلوا في رحالهم. فقال: إذا صليت في رحالي ثم أتيتم المسجد فوجدتم الإمام يصلي فصلوا معه فإنها نافلة لكم. لذلك قال العلماء: إذا أتى مسجد جماعة يصلي معهم. وأيضا وردت في السنة أن رجل دخل المسجد بعد صلاة العصر وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يتصدق على هذا؟ في رواية بعد صلاة الصبح، ودخل أبو وكان أبو بكر قام رضي الله عنه وصلى معه، قال: من يتصدق على هذا فليصلي معه، فصلى معه رجل. وهذا التصدق يعني صلى معه وكان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أبو بكر كان رضي الله عنه في الصبح لما دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر، فقال: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر فصلى معه. إذن يجوز أن المرء إذا صلى الفريضة ورأى يصلون ممكن له أن يصلي ويستحب له ذلك، خاصة لو كان يعني يلتحق بأحد منفرد فيكون له أجر الجماعة، أو يؤم أحد مما دخل يعني في الصلاة إلى غير ذلك، أو دخل المسجد وهو جماعة فما يجلس ولابد أن ينضم إلى الجماعة يصلي معهم حتى يكونوا مع جماعة المسلمين، لكن يكون فرضه هو الأول، الفرض هو الذي صلى أولا، لقوله صلى الله عليه وسلم قال فإنها لك، إنها لكما نافلة. يبقى الأولى هي الفرض والثانية نافلة. حتى لو نوى بها الفرض هي نافلة، هي نافلة، فسواء نواها فرضا يعني قال أصلي الظهر مرة أخرى هي تكون نافلة له، أو نواها نفلا. قال وفرضه الأولى ولا يندب أن يعيد الجنازة. طب ليش لا يندب أن يعيد الجنازة؟ قالوا لأن صلاة النافلة، الجنازة ليست لها نافلة، الجنازة ليست لها نافلة، يعني لا يتنفل بصلاة الجنازة، مش حد بيقوم يقول أنا أصلي صلاة الجنازة نفل، ده لابد من وجود جنازة ليصلي. لكن الصلوات العادية التي غير الجنازة يتنفل لها، ممكن واحد يقول أنا أصلي من النهار ركعتين ركعتين، من الليل ركعتين ركعتين، فهناك تنفل لصلاة الجماعة، ممكن تصلى تنفلا سواء 4 ركعات أو ركعتين إلى غير ذلك، لكن صلاة الجنازة لا يتنفل لها، لذلك قال لا يندب أن يعيد الجنازة. يعني كأنه لو صلى مع الجنازة وذهبوا تاني إلى القبر ليصلون. البعض يقول يعني إنه تكرار الصلاة في تكرار الدعاء وزيادة، فيها نظر عموما، لكن أنا هنا قال لا يندب لصلاة الجنازة. طيب انتهينا بفضل الله من صلاة الجماعة وما فيها، سندخل في الأعذار الجمعة والجماعة. ما الأعذار التي يعذر فيها؟ قلنا يا فرض كفاية، إذن قد يكون هناك أعذار تمنع المرء من صلاة الجمعة أو الجماعة. هل قيام الليل مقصود لذاته أم غير مقصود لذاته؟ عشان كنت بأشرك النية معها بالنوافل أو الفروض، أو لو صليت متأخرا. لا، سواء أصلا الفرض، خد قاعدة، سواء مقصود أو غير مقصود، الفرض لا يشرك معه شيء، وبتصلي الفرض متأخر عشاء مثلا لا يشرك مع الفرض أي شيء أبدا. وكذلك السنن الراتبة، السنن الراتبة لا يشرك معها شيء، هذا ضابط، في أي وقت تصلي لا ليس فيه هناك تشريك للنية، حتى لو كان غير مقصود. يعني ما أحد يصلي العشاء وينتوي بها مثلا نفل مطلق، مش هنقول حتى قيام ليل، ولا ينتوي طبعا استخارة لقول الله سلم من غير الفريضة. فالمقصود الفروض والرواتب، حكم الرواتب حكم الفروض، لابد لها من إفراد النية مطلقة. أما غير ذلك بقى الكلام يكون في المقصود لذاته وغير المقصود لذاته. كيف بذلك تكون نافلة صلاة المغرب 3 ركعات؟ ما قلنا هتبقى نافلة، تسمى نافلة. يعني لو دخل واحد ما سمعش، أنا ما قلتش نافلة صلاة المغرب، سنة المغرب هي ركعتين، دي السنة الرواتبة، لكن من صلى المغرب مرتين الثانية نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلتم المسجد فوجدت وقد صليت في رحلكم وجدت الإمام يصلي فصلوا معه فإنها نافلة لكم. فلو دخلوا صلوا المغرب في رحالهم مثلا وجاءوا المسجد هيصلي مع الجماعة، هتحسب لهم إيش؟ نافلة. فهمتي؟ يعني المسألة هذه في تكرار الصلاة الفريضة، وهذه تحدث في ايش؟ انه يتكرر مع الجماعة، لكن مش هيقوم يصلي المغرب منفردا ثم بعد ربع ساعة يقوم يصلي مرة اخرى المغرب منفردا ويقول انا اريد نافلة، لا. ذاك وقال يسن اعادة الفرض بنية الفرض مع منفرد او جماعة. يعني هذه الحالة انه يكون وجد جماعة سيصلي معه، أو وجد واحد منفرد فأراد أن يدخل معه ليعطيه أجر الجماعة، هذه هي التي تعتبر نافلة له، إلا فهو صلى الفريضة خلاص. فتعد في ايش؟ في حكمه كما قال سلف انها نافله لك. هذه غير الراتبه التي للمغرب. واضح ولا ايش؟ لسه ما فيه. نعم، سنن الرواتب لا تشرك مع قيام الليل. سنن الرواتب تاخذ حكم الفروض، لابد تكون مقصوده لذاتها، نيه واحده لها. الرواتب هكذا مع الفروض. انت سالت السؤال ومشيت، مش موجوده معنا. طيب ولا موجود؟ كانك ندخل. طيب في أعذار الجمعة والجماعات، أيضا الراجح أن ما تصلى الاستخارة مع الراتب، لحديث أسلم قال إذا هم أحدكم بشيء فليصلي ركعتين من غير الفريضة. هو في ضابط عند العلماء الفقهاء دايما بيلحقوا الرواتب بالفرائض في كثير من المسائل، يلحقوا الرواتب بالفرائض في كثير من المسائل، يعطوها نفس الحكم. فالنص الحديث جاء في عدم صلاة الاستخارة مع الفريضة، فقالوا الرواتب أيضا كذلك لأنها مقصودة لذاتها لا يشرك معها شيء. فالأفضل أن صلاة الاستخارة تكون بركعتين منفصلتين، والأمر في ساعة. نعم. طيب نأخذ بس أعذار الجمعة عشان الوقت. أعذار الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. أذان. الله أعذار الجمعة والجماعة. طيب هذه الأعذار اللي يرخص فيها ترك صلاة الجمعة والجماعة. قال المطر إن بل ثوبه، يعني إذا نزل البطر وكان المطر يبل الثوب، كذلك قالوا المطر والثلج والبرد كل هذا ليلا أو نهارا عندنا لا إشكال فيه، فإن كان يبل الثوب يعني فيه ولم يجد كنا، يعني كان يبل الثوب فيؤذي، مضار الأمر هنا على الإذاء أو الضرر يعني، ولم يجد كنا يعني لو فيش طريق مثقف مثلا، افترض أن واحد جنب البيت بجانب البيت ويخرج من الباب يدخل على المسجد ما عنده يعني ما بيسيل في الشارع لا طين ولا مياه ولا شيء، فهذا ليس عنده هذا العذر. أو طريقه إلى المسجد كله مثقف لأي سبب يعني موجود أو شيء، فما يحتز ما يصيبه البلل فهذا ليس بعذر. لكن ما إذا كان المطر يبل الثوب فهذا عذر. قال والمرض الذي يشق كمشقته، يعني المرض الذي يشق الحضور فيه كمشقته مع المطر، لو بس للمطر في مشقة أن يذهب من المياه، فالمطر المرض الذي عنده مرض ما يستطيع أن ينزل، متعب جدا، عنده شيء في كسور أو شيء أو مرض يعني ما يجعل عنده مشقة في الذهاب، أقوله مشقة في الذهاب إلى المسجد، قالوا هذا عذر أيضا. حتى لو كان المرض يعني محتمل، يعني إيش يعني المرض لا يشترط إنه مش قادر على رجله، يعني لا سيصلي قائما، لكنه يعني مرض فيه مشقة في الذهاب، بخلاف مثلا لو كان شيء بسيط صداع يسير يعني زكام قليل أو حمى خفيفة إلى غير ذلك فليس بعذر. قال وتمريض من لا متعهد له، يعني واحد جالس مثلا، أب مثلا جالس مع ابن له بيمرضه، بنت أو زوجته أمه وغير ذلك، فهو مسؤول عنه في التمريض، فهذا يأخذ حكم المريض يعني لأنه مرافق له، فهنا يكون عذرا له في عدم الذهاب للجمعة. لو لا متعهد يعني لا يوجد من يقوم بالتمريض نيابة عنه. معلش الفيس خرج بس ننتظر. طيب قال وتمريض من لا متعهد له وإشراف القريب على الموت، يعني عنده قريب في مرض موت ولو تركه ممكن يعني ما يدركه ويريد أن يستأنس به أو يلقنه شهادة أو غير ذلك، فقالوا هذا عذر. لذلك قالوا وإشراف القريب على الموت أو يأنس به، ومثله الزوجة والصهر والمملوك والصديق والأستاذ والمعتق والعتيق، يعني كل هؤلاء لو كانوا في مرض الموت مثلا قريب له زوجة، صهر من أصهاره، مملوك له يعني صديق، أستاذ له، كل هذا والمعتق والعتيق، كل هذه لو كان في مرض موت أو إشراف قريب على الموت فله أن يعني يظل بجانبه يستأنس به أو يكون معه في اللحظات هذه، فتكون عذرا له في النزول إلى الجماعة. قالوا من الأعذار الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله، يعني ولو نزل ممكن منطقة فيها يعني ناس أشرار كما يقال ممكن يعترضوه فيخاف على نفسه، أو يلاحقه أحد من الظلمة يريده فيخاف على نفسه، أو على عرضه لو ترك نزل أو ترك البيت ممكن أحد يهجم على البيت على عرضه أو شيء، أو على ماله لو ترك أمواله في البيت ونزل ممكن أحد يتربص بذلك وتعتدي على المال، أو هو الآن يلازم غريم له يعني ليه دين عند أحد وهو أو هو عليه دين عند أحد عليه دين وهو معسر، والغريم لا يطبق معه الشرع إن المعسر لابد أن ينظره إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة، فنقول فهنا هو غريم يلازمه، فلو نزل يصلي سيجده متربص به منتظر ينزل من تحت البيت، فقالوا هذا عذر. قال ورجاء عفو عقوبة عليه، يعني هو عليه حكم لو نزل ممكن ياخدوه طبقوا الحكم، منتظر الناس تشفع عند الحاكم عند أحد إنه يرفع عنده هذه العقوبة، فممكن ينتظر حتى لو نزل ما يأخذه أحد لتنفيذ العقوبة، يعني رجاء أن ترفع عن العقوبة بالشفاعة حتى تأتي. قال مدافعة الحدث مع سعة الوقت، يعني مدافعة الحدث عزكم الله البول أو الريح أو الغائط، كل هذا يشوش عليه وهو يدفعه. فلا هذا عذر أنه لا ينام كما قال حسن لا يصلي أحدكم، قالوا لا لا لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال في حديث أنه لا يصلي ومدافعا الأخبثين، قال ومدافعة الحدث مع ساعة الوقت وعلى الكراهة، يعني في ساعة وقت وممكن هذه فيها كراهة فقط، لأنه ممكن أنه ينتهي من يدخل الخلاء ويذهب ذلك الأذى عنه ويذهب ذلك الأذى ثم يذهب للصلاة. قال وفقد لبس لائق، يعني رجل من أهل الكروجهات وما خدوا الملابس كلها غسلت وما تم الجفاف إلى الآن، أو ما تم يعني أن تكوى مثلا يكون منظرها لائق، فما عنده شيء يخرج به، وأرى من أهل الوجهات وأهل الناس ما يستطيع أن يخرج هكذا بأي شيء. فقالوا هنا فقد لبس لائق، هذا عذر من ذلك، أو لبس يعني يستر العورة، ما عنده شيء يستر العورة فكيف يخرج وينتظر، أو ما عنده يعني هو طبعا في البيت ممكن يلبس أي شيء يتلحف حتى ببطانية ويصلي إن أراد، لكن ما يستطيع أن يخرج هكذا، فقالوا هذا عذر. وغلبة النوم، يعني لو انتظر الصلاة ممكن ينام، فممكن له أن يعجل بالصلاة وينام. وشدة الريح بالليل، هذا عذر، لو كان ريح شديدة ولو خرج ممكن يتضرر ويتأذى، فقالوا بالليل، بعضهم قال أو بعد الصبح أيضا لأن فيها مشقة، ولعل هذا عذر للجماعة وليس عذر للجمعة، يعني كأن هذا عذر للجماعة وليس عذر للجمعة ترك الجمعة. وشدة الجوع والعطش، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء كما بينا، فقدم الطعام حتى لا يذهب إلى الصلاة وهو يتطوق النفس إليه، فكان هذا عذر شدة الجوع والعطش، خاصة لو حضر المأكول أو المشروب أمامه أو قريب من الحضور، يعني الطعام على النار هو يخرج الآن فهو يتطوق النفس إليه، فهذا عذر الله. والبرد، البرد لو كان شديد في بلاد البرد شديد فيها ليلا أو نهارا فهذا عذر أيضا للخروج. وشدة والوحل، لو كان نزول المطر والماء ممكن يكون في وحل في الشوارع، فلو نزل الوحل ممكن يتنجس ممكن يتضرر يتأذى، أو مثلا في بعض البلاد الشديدة البرودة الثلج هذا الموجود ويتكوم، كل هذا من الأعذار. قال والحر ظهر، قالوا يعني شدة الحر، لكن البعض قال طب لو وجد طريق فيه ظل يعني ويستطيع أن يسير، قالوا لو الحر موجود فكأنه يعني عذر من أعذار الجمعة زي من أعذار ترك الجماعة شدة الحر. وسفر الرفقة، يعني عنده مجموعة وطلعين يسافروا دلوقتي الآن، فلو ذهب للمسجد سيفقدهم، وسفر مباح لو قلنا يعني طبعا عندنا السفر المعصية في إشكال، قالوا لا فالسفر مباح سيفقد الرفقة، فلا يعني يترك الجماعة حتى لا يفقد الرفقة ويصلي هو حسب حاله قبل الجماعة أو في الطريق إلى معهم أو غير ذلك. وأكل منتن ني، يعني لو أكل شيء فيه رائحة خبيثة كالبصل الثوم كراث، بعضهم أكل الأشياء السمك هذه الرنجة فسيخ، الأشياء التي تؤذي الناس كما قال صلى الله عليه وسلم إنه من أكل بصل أو ثوما أو كراثا فلا يقربن المساجد ولا يقعد في بيته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال هو ني لأن غالبا هذه الروائح تأتي من أكلها نية، أما لو طبخت كما قال صلى الله عليه وسلم أميتوها بالطبخ، فهذا أيضا يعتزل له عذرا أن يذهب المسجد إن لم يمكنه إزالته. طبعا الآن ممكن يزيل، ممكن يغسل السنان لو استطاع، يغسل الفم، يضع شيء ممكن يزيل الرائحة فيذهب ليس بعذر، أما لم يستطع فهذا عذر. قال وتقطير سقوف الأسواق والزلزال، هم ان هو في مكان والمصلى اللي فيه سوق او شيء، والاسقف ليست تنزل ماء او تنزل شيء ممكن لو راح يصلى او في الطريق يتبلل الثوب او يصيبه ضرر، فقالوا هذا عذر. الزلزلة قالوا يعني لو قال يقصد هنا حدوث الزلازل مثلا، او قالوا يقصد بها الزلزلة اللي هي السموم، ريح حارة، ريح حارة ليلا او نهارا. السموم هي الريح الحارة ليلا ونهارا، او الزلزال لو كان فيه زلازل وخروجه ممكن يكون يؤدي الى الزلزال او يعني يواجه زلازل، فهنا ايضا هذا عذر. والبعض الحقوا بقى في المذهب لم يذكر المؤلف هنا مثلا انه يبحث عن ضالة مثلا، شيء سرق او شيء ضاع منه بيبحث عنه الان، ولو يعني يحتاج ان يكون في المنطقة يبحث فيها فتحدث، او مثلا عنده سيارة وسيارة عطلت في الطريق فيحتاج انه يقدم تصليحها الاول او يعني ينقذ المكان، فهذا يقدم على الى عذر له مثلا. شيء قصب منه وهو يسعى خلف الغاصب حتى يأخذه منه يسترده. نعم. قالوا بعضهم قالوا ايضا السن المفرط، يعني هو سمين بديل وتحرك فيها صعبة انه ينزل ويرجع ينزل ويرجع الافراط في الوزن، فهذا عدوه عذرا ايضا ذلك. طيب بعضهم قالوا لو عنده هم شديد وحزن شديد واشتغال شديد يعني قلبه منشغل، فبعضهم جعلوا عذره. حقيقه توسعوا في هذه المساله، لكنه قالوا منشغل بتجهيز ميت مثلا للدفن، فقالوا يقدم ذلك. طيب انا خلاص بننتهي، وان شاء الله في بعد العشاء في مجموعه التنشئه درس يا سلمان او لقاء ان شاء الله. خلاص. فقال هذا مثلا، بعضهم قال تطويل الإمام، لو الإمام يطول في الصلاة على المشروع فله أن يعني لو كان هذا كما حدث في حديث معاذ وتركه الرجل لأنه أطال معاذ في الصلاة، وإلى غير ذلك ممن بعضهم جعلوا أعذارا في ترك الجماعة. طيب هذا كان آخر الكلام في هذا الفصل، فنقف عند فصل شروط صحة الاقتداء بالإمام، صحة القدوة، إن شاء الله نكملها مع باقي شروط الجماعة إن شاء الله بإذن الله تعالى إلى الأسبوع القادم. في سؤال سريع عشان ندرك الصلاة، قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل بد للرجل التأكد من عدم فسوق الإمام أم الكلام إن كان الفسق ظاهر؟ وطبعا مش هيستطيع إنه هو لو دي بتفرق، إنه لو هو قاعد في مسجد وإمام المسجد معروف عنه ذلك سيترك هذا المسجد ويصلي في غيره، أما الذي يمر على أي مسجد الأصل في الناس حسن السيرة وحسن السريرة، فلن يستطيع ان قبل ان يعني يدخل المسجد يبتدي يسال عن الامام، هذا ليس مطلوبا منه. لكن لو علم بعد ذلك ان الامام هكذا فهي لا يصلي خلفه عندهم ويتركه الى مسجد اخر، ده المقصود يعني. تحري هذا عند التكرار يعني. لكن الواحد لو بيسير في الشارع سيصلي لا يستطيع ان يتحرى، والاصل في الناس العداله ليس الفسق. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رددتك على السؤال يا أستاذ، أنت اللي مش مراجع على المجموعة، أجبتك على السؤال، ارجعي للمجموعة تلاقي السؤال اللي أجبتك عليه. وإياكم إن شاء الله.